فمتى يا تداعى الجماد متى؟ أرواح دائرة الخطى عاثرة، أرواح دائرة الخطى عاثرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. أرواح دائرة الخطى عاثرة، أرواح دائرة الخطى عاثرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. فمتى يسأم الذل منا متى؟ فمتى يسأم الذل منا؟